ولا علوم سمعية، وهم الذين يدعون أنهم أنهم العقلاء وأنهم أصحاب العقل. أعلم أن الألباب جمع لب وهو العقل، جمع لب وهو العقل. والعقل شيء غير الذكاء ولا لا؟ غير الذكاء. ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من الكفار، من الكفار لا يصح أن نسميهم عقلاء أبدا. وش نسميهم؟ أذكياء، أذكياء. أما عقلاء فلا. طيب، استفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. إيش؟ طيب، الآية اللي قبلها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى آخره. استفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة إثبات الشياطين لقوله الشيطان. وقد سبق أن المراد بالشيطان هنا الجنس، ما هو شيطان معين بشخصه، معين بجنسه. طيب، يعني جنس الشياطين. ومن فوائد الآية أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، إقداما أو إحجاما، إقداما أو إحجاما. فإذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى ذلك الإحجام وعدم البذل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين لقوله يعدكم الفقر. فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم، يقول إذا أنفقت أنت الآن عندك 20 ريال، أنفقت 10 اليوم واليوم الثاني 5، كم بقي؟ 5، وبكرة 3، بقي ريالين، وبكرة بعده ريالين، أصبحت فقيرا. لا تنفق. الإنسان بشر، ربما ما ينفق، ربما ينسى قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الشيطان للإنسان، لأنه في الواقع عدو له في الخبر وعدو له في الطلب. في الخبر يعده إيش؟ الفقر. في الطلب يأمره بالفحشاء، فهو عدو مخبرا وطالبا والعياذ بالله. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن البخل من الفواحش، صح؟ ليش؟ لأن المقام مقام إنفاق، فيكون الذي أمر به الشيطان عدم الإنفاق. لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة. إحنا ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم، يأمر يقول لا تنفق، ولو قل أمسك نفتن واحدة ثنتين، هل نقول أمسك ولا لا تنفق؟ يأمركم أمسك. أمسك، لأننا إذا قلنا لا تنفق فهو نهي ويصير الأمر من باب اللازم، لكن إذا قلنا أمسك صار مطابق. ثم كلمة أمسك أشد من كلمة لا تنفق. كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ، شدد في الحفظ أمسك. نعم طيب، هل هناك أحد يأمر بهذا غير الشيطان؟ النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، هل يمكن أن نقول إنه يستفاد من الآية أن من أمر شخصا بالإمساك عن الإنفاق فهو شبيه بالشيطان؟ كذا؟ طيب صحيح، الذي يأمر الناس بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع، ما هو الإنفاق الغير مشروع، شبيه بمن؟ بالشيطان. طيب، الذي يأمر غيره بالإنفاق المبذر، المبذر أخو الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والآمر له بالتبذير الظاهر إنه شيطان، لأن كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كيف هذا الوعد، الوعد الكريم اللذيذ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله أكبر، شتان ما بين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قد يقول قائل هل في الآيتين تطابق أو بالأصح تقابل؟ يعدكم الفقر، لكن يقول يعدكم مغفرة وفضلا، زاد ولا ما زاد؟ يعني يعدنا بشيئين، المغفرة والفضل، المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه. واضح ولا لا؟ إذن نكتسب بالإنفاق هذين الأمرين اللذين وعد الله تعالى بهما، وهما المغفرة والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه المغفرة التي يعد الله بها مغفرة عظيمة، مغفرة عظيمة، وغير منه. ليش؟ لأن عظم العطاء من عظم المعطي، ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ومعلوم أن العطية بحسب المعطي، مغفرة منه وفضلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التفاؤل من الله، يعدكم مغفرة وفضلا. فإذا تفاءل الإنسان على ربه، إذا أنفق وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، واسع وعليم، وإثبات صفتين من صفاته، السعة والعلم، السعة والعلم. إذا قال قائل من أين أثبت السعة؟ من واسع، وليس يدل على الصفة، أكيد؟ أكيد أكيد أكيد. السميع يدل على السمع، والعليم يدل على العلم. وكل اسم من اسماء الله فهو دال على صفه لا بد. وقد مر علينا لا يتم الايمان بالاسم حتى تؤمن بانه اسم من اسماء الله وانه متضمن لصفه من صفاته دل عليها ذلك الاسم، وتؤمن بالاثر اذا كان من وصف متعدد. واضح؟ ولا حاجة يا أخوان نقول جب دليل على إثبات الصفة، لأن اللغة العربية هي الدليل. القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة عربية. اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له، ولا الواسع لمن لا سعة له، ولا الحكيم لمن لا حكمة له. ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بدون إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها. صح، إما كاذب وإما جاهل. أما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق فيما يقول عنها فلا بد أن يقول إن كل اسم مشتق دال على الصفة التي تضمنها. ولا بد. لو أنني رأيت رجلا أعمى، ما شاء الله هذا الرجل البصير، ايش تقول؟ لا بدون تفاؤل حقيقة. هذا الرجل بصير أعمى ما يشوف ولا البصير. رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع، ما شاء الله جاءني الرجل السميع، ايش يقولون انتم؟ هذا كلام جنون، كيف سمعوا ما استمع؟ واضح؟ اي نعم. طيب انا قال لي بعض الاخوه الحاضرين الان، قال لي واحد يقول وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش نقول لهذا؟ نقول هات الدليل على ان لك عقلا قبل ان نعطيك الدليل على ان الله له سمع. هل يمكن عقلا او لغه او عرفا ان يقال السميع لمن لا سمع له؟ لا ابدا، ما يمكن، ما يمكن. لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد، وانا اقول انا اشكر واحمد الله ان الله سبحانه وتعالى سخر يعني او فتح علينا طلب الدليل. لكن طلب الدليل بكل شيء، حتى فيما الدليل فيه يقول وش الدليل؟ صحيح هذا إسراف، هذا إسراف، ماذا طلب دليل؟ طيب نعم. في أيضا يستفاد من الاسمين والصفتين إثبات صفة ثالثة في اجتماعهما. يعني قلنا فيما سبق القاعدة أن الاسم اسم الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى. وكان الله عفوا، إن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين العفو والقدرة لها ميزة، أن عفوه غير مشروب بعجز إطلاقا. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو بعجز. واحد خطف رترة إنسان، خطف رترته وهرب بها، واشتد المخطوف وترته وراءه سعيا، يوم عجز لا يدركه وترى يمسامحك، ترى يمسامحك. إيش هذا العفو ده؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم، الله أعلم. على كل حال هو ضعيف، هو ضعيف، ربما يستفيد ذاك في الآخرة ما يطالب فيه، لكن هو ضعيف بلا شك. لكن إن الله كان عفوا قديرا، هذا كمال. إذن واصل عليم. ما هي الصفة الثالثة تولد من ذلك؟ أن علمه واسع، أن علمه واسع، وكل صفاته واسعة، وهذا مأخوذ من اسمه الواسع. علمه، سمعه، بصره، قدرته، كل صفاته. نعم. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. نعم. نعم. كل شيء. أن الصدقة صدقة زيادة المال. الصدقة تزيد في المال يؤخذ من قوله وفضلا. طيب طيب يؤخذ من الآية الثانية إثبات أفعال الله عز وجل التي تتعلق بمشيئته بقوله يؤتي الحكمة، وهذه من الصفات إيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية. ومن فوائدها أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل بقوله يؤتي الحكمة من يشاء. فأنت إذا من الله عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة وسمع وبصر لا تترفع، هي من الله عز وجل، ولو شاء الله تسلبها عنك بعد أن أعطاك إياها. قد يسلب الله سبحانه وتعالى العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه، نعوذ بالله من ذلك. وربما يسلب منه الحكمة، لكن كيف تصرفاته طيش وضلال وهدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة. وليد من ناخذ من يشاء. طيب، وهل نقول فيها إثبات الحكمة لله؟ نعم، فيها إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن الحكمة كمال ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به عز وجل. فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله في هذا الطريق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة بقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائدها وجوب الشكر على من آتاه الله تعالى الحكمة، لأن هذا الخير الكثير يستوجب الشكر. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الحكمة قد تكون معلومة الطرق، يعني قد تتعدى الطرق الحكمة بقوله ومن يؤتى الحكمة وهذا أمر مشاهد، فالإنسان يكتسب الحكمة بمقتضى غريزته ويكتسبها بالتجارب والممارسات، قل لا. ولهذا أحيانا تصاحب رجلا ذو أخلاق فاضلة فتكتسب من أخلاقه دون أن يعلمك، أحيانا تكتسب الأخلاق من جاهل وأنت أعلم منه. صحيح؟ نعم، هذا صحيح واقع، يعني الأخلاق غير العلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العقل لقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل. ومن فوائده أيضا أن عدم التذكر سفه، أولى نعم، الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل، أولى ليس بعاقل، بل نقول إنه ميت، كما قال المتنبي من يهن يسهل الأوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وهذا صحيح، فالإنسان الذي لا يعتبر ولا يتذكر هذا في الحقيقة ميت لا يستفيد شيئا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بلا عقل قصور، نعم، نناخذه من قوله إلا أولى الألباب حيث سمى العقل لبا. وإلى هنا تنتهي الدراسة. قدم لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يؤتي الحكمة من يشاء، فهل هذه المشيئة عليان مشيئة مطلقة مجردة أم ماذا؟ مشيئة مقرونة بحكمة. طيب، هل نطرد هذا يا طلال في كل شيء؟ كلما جاءت المشيئة نقول إنها مقرونة بالحكمة؟ نعم. طيب الدليل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب أحسنت. طيب يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة سامي؟ العلم والرشد. العلم والرشد. طيب الدليل على أن الحكمة بمعنى العلم، فما هنا شرطية، والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا الجواب فإن الله يعلم. ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقة، من هذه زائدة، زائدة زائدة. إيش معنى زائدة زائدة؟ أي زائدة إعرابا زائدة معنى، فهي حرف جر زائد من حيث الإعراب، ولهذا نعرب من نفق، من نفقة على أنها مفعول به، يعني ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا فإن الله يعلمه. ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم، لأن ما الشرطية مبهمة، والمبهم يحتاج إلى بيان. وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط، جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا، وجوبا هكذا وجوبا. الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقرن بفاء حتما يعني وجوبا، جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وإن هنا لو جعلت شرطا لإن ما صحت، ما صحت، فلهذا وجب اقترانها بالفاء، وهي في سبعة مواضع، مجموعة في بيت. من يشرح لنا؟ وبما وبلن وبالتنفيس، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب اقترانها بالفاء. طيب وما للظالمين من أنصار، جملة ثبوتية أو سلبية؟ ها؟ سلبية. يعني جملة نفي، والمبتدأ فيها قوله من أنصار، ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى، يعني تزيد المعنى وإن كان في الإعراب زائدة، ولهذا نعرب أنصار على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع في الابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واضح؟ لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في النحو ما يفهمون هذا جيدا، لكن إن شاء الله يفهمونه على الطول. يقول الله عز وجل مخاطبا عباده: أي نفقة أنفقتموها وأي نذر نذرتموه فإن الله يعلم. والمقصود من الإخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات. فقول ما أنفقتم من نفقة يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة، وسمي الإنفاق إنفاقا لأنه يخرج، يخرج الإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه. ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها. أي نفقة ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها. وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها، حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة، نفقة نكرة في سياق النفي فتعم، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن إنفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة يجبر عليها. كيف على أنه معاوضة؟ لأنها في مقابلة الاستمتاع بالزوجة. حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه. طيب، الإنفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة، والمستحب وهو كل ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير. طيب، أو نذرتم من نذر، النذر بمعنى الإلزام، والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه. والنذر قسمه العلماء إلى خمسة أقسام، وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره. ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون، وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاكا من هذا النذر. وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حتى لا يلزموا أنفسهم به، ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا، فإن الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فما العقوبة؟ عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، أو نذرت من نذر، هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة؟ نعم، الظاهر أنه يدخل فيه، لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها، إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاء. فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر؟ لا، لأنه شرع في واجب، والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه لازم له وواجب عليه. ولهذا قال العلماء: كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه. طيب، يدخل في ذلك أيضا الشروع، فقد فرضه على نفسه، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: فإن الله يعلمه، يعلمه أي يعلم ما أنفقتموه أو ما نذرتموه، سواء كان ذلك الشيء ظاهرا علنا أو خفيا مستورا. لماذا قلنا سواء كان هكذا أو هكذا؟ لعموم قوله: فإن الله يعلمه، ولم يقل يعلم الظاهر منه، بل يعلم الظاهر والخفي. وجملة وعموم يعلمه يشمل علمه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. والفائدة من ذكر علم الله به، فائدة من ذلك الإشارة إلى ما يترتب على ذلك العلم من المجازات. وإلا مجرد أن نعلم أن الله يعلمه بدون أن نشعر بما يستلزم ذلك العلم لا فائدة منه. طيب، ثم قال عز وجل: وما للظالمين من أنصار، يعني ليس للظالمين أحد ينصره، لا من قبل الله عز وجل ولا من قبل المخلوق. هذا ظاهر الآية، ولكن قد يورد علينا مورد أن الظالمين قد يجدون من ينصرهم من الظلمة، أليس كذلك؟ فنقول: نعم، يوجد من ينصرهم من الظلمة، لكن مآلهم جميعا إلى الخذلان، لقول الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح أبدا، مهما عالت في الدنيا فسوف ينزل، ومهما كثر أنصاره فسوف يخذل، لا يمكن أن يقدر له الفلاح. لكن الله عز وجل قد يمكنه أحيانا من أجل أن يمحقه، كما ذكر الله تعالى ذلك في فوائد الهزيمة يوم أحد، الهزيمة يوم أحد، إن الله ذكر من جملة فوائدها أن يمحق الكافرين، لأن الكافر إذا شعر بالنصر استعلى وزاد طغيانه، إذا زاد طغيانه فقد قرب هلاكه وإتلافه. فإذا نرد على هذا الإشكال أو على هذا الإيراد بأن الظالمين وأنصارهم مآلهم الخذلان، وإن تناصروا فإنهم لن يفلحوا. طيب، هذه الآية اشتملت على فوائد كثيرة،